نعم مسيار المسيار هذا اللي يتزوج يعني وتبقى عند أهلها. أنا أسمع هذا يعني هذا النوع أحدثوه جديدا هذه الأيام يتكلمون عنه أن المرأة تتزوج يعني يزوجها أبوها وتبقى في يعني لا يجب على الزوج أن ينفق عليها. هذا الكلام يعني كلام باطل مخالف للشرع، يعني أنها تبقى عند أبيها وهي إيه يعني مجرد أنه يستمتع بها فقط. ايه هو يجب عليها ان يجب عليه ان ينفق عليها، يا هذا حقها. ان تنازلت له عن هذا الحق لا بأس، لكن هي لو طلبت منه في اي وقت خلاص هو حقها. يعني هذا ليس زواجا، يعني ليس في الاسلام زواج بهذه الصفة بحيث انه هو ايه يكون حق له أنها تطالبه مثلا بالإنفاق عليه، يقول لا احنا اتفقنا من الأول أن من لا أنفق عليك لا، هذا حقها أن ينفق عليها وأن يوفر لها مسكنا. نعم. بعض الأهل قالوا يلا يكفلها ولا هي لا تكفلها؟ ويتزوجها وعيها يعني وعيها ايه؟ وعيها يعني في حياتها الزوجية يعني. ويكون معها عليها هي. لا هذا ما هو يعني ليس شرط باطل، ان هي غيرت تنازلت عن حقها فخلاص هي المسؤولة، لكن هو من حقها ان تطلب منه النفقة في اي وقت. قال هل القعقاع بن عمرو صحابي؟ انا ما اعرف يعني صحابي هذا الانسان، يعني هو مشهور عند الناس وكذا، لكن ما لا اعلم انه اصلا في كتب اهل العلم الذين ذكروا الصحابه. قال اذا ضعف احد المحدثين حديثا وصححه اخر فمن نقدم؟ هل مذاكره العلم افضل ام قيام الليل؟ طيب اما بالنسبه لتصحيح الحديث او تضعيفه، فيعني اذا كان الشخص كما هو الظاهر من حال السائل ليس من اهل الاجتهاد او اهل المعرفه واهل الترجيح بين الاقوال، فانه ياخذ الكلام الاعلم في هذا. اما اذا كان من اهل المعرفه واستطاع ان يقدم او يرجح بين الاقوال فإنه يختار من أقوال أهل العلم الراجح منه. أما بالنسبة لمسألة المذاكرة وقيام الليل فالجمع بينهما هو الأولى، يعني الإنسان يعني ينبغي أن يجمع بين الأمرين، بين طلب العلم وعبادة الله عز وجل. لأن الإنسان إذا يعني غلب جانب الطلب على العبادة فربما يقسو قلبه ويعني يبتعد عن ربه عز وجل، فالجمع بينهما هو الأولى. قال هل يجوز الكذب على من إذا صدقت معه يظلمني بغير حق؟ إذا كان يملك أن يعني السؤال كده عام، يعني ممكن السائل يكون يقصد بها أن واحد مثلا إذا صدقت معه يعني باع بعض المال او كذا يكذب ليه؟ ليأخذ مالا او نحو ذلك، هذا مالا له، هذا لا يجوز. الانسان يعني اذا كان مثلا بعض حقه سيضيع يرخص له الكذب، هذا لا يجوز. لكن اذا كان سيتسلط عليه ظالم فيتعدى عليه ويبغي عليه ويهينه ويعذبه ففي هذه الحاله يجوز الكذب، والدليل على ذلك حديث الغلام. الغلام صاحب أصحاب الأخدود لما قال له الراهب إذا أتيت أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا أتيت الساحر فقل حبسني أهلك، وقد حكاه النبي صلى الله عليه وسلم وقره. قال ما معنى من كانت سترته إلى سنتي أي احنا قلنا الفطرة معناها الفطور وترك النشاط. فالإنسان إذا كان في حال عدم النشاط وعدم القوة متمسكا بالسنة ولا يفرط في شيء منها فهذا الذي يهتدي. أما إذا كان حالة كسله وعدم نشاطه تنازل عن السنة وفرط فهذا الذي الإنسان إذا بدأ في التفريط فلا يزال في التفريط حتى ينحرف والعياذ بالله. قال من هم الواجب علي صلتهم من الأرحام؟ مسألة حد الأرحام يعني الذين تجب صلتهم هذه مسألة عرفية ليست لأن الأقارب كثيرون. الإنسان ممكن يكون من عائلة كبيرة وأقاربه كثيرون يعني الذين تجب صلتهم هو الأقرب فالأقرب إنسان والمسألة فيها عرفية ولا حد الاستطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن المهم أن الإنسان لا يقصد قطيعة بحيث أنه يترك زيارتهم أو يبتعد عنهم لأي إهمالا وتفريطا منه. هذا كثير موجود في أكثر الناس لكن الإنسان يحاول أنه يعني يجتهد بقدر الإمكان. فاتقوا الله ما استطاع. قال ورد حديث أحب الأديان إلى الله الحنفية السمحة. وهنا الحافظ يقول سمي الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله. فهنا استعملت كلمة الأديان حب الدين إلى الله الحنفية السمحة مش الأديان حب الدين إلى الله الحنفية السمحة. إيه؟ في رواية الأديان في الأديان طيب الأديان موجودة يعني الأديان الأديان معناها الدين الذي جاء به لأن الدين يختلف على حسب التشريع. إن كان دين الأنبياء واحد لكن يعني التشريعات تختلف من دين إلى آخر. قال نرى في مقدمة محقق كتب التراث كلمة اعتمدت على مخطوط كذا. فالكلمة اعتمدت لا يجوز أن يقولها المحقق أن الاعتماد على الله وحده. لا هذا الاعتماد ليس من باب التوكل وإنما الاعتماد هنا معناها اعتماد النسخة أنه اعتمد هذه النسخة ويعني جعلها أصلا له ليس من باب التوكل. سبحانك اللهم وبحمدك.